بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن من واجبات التوحيد العظيمة حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن مما يتنافى مع التوحيد سوء الظن بالله تبارك وتعالى، ومرجع ذلك إلى باب المعرفة بالله سبحانه وتعالى الذي هو التوحيد العلمي، المعرفة به وبأسمائه وصفاته وعظمته ورحمته وكرمه وإحسانه. فإن العبد كلما عظم نصيبه من هذه المعرفة بالله تبارك وتعالى فإنها تثمر فيه حسن ظن بالله، لأن منشأ حسن الظن حسن المعرفة بالله، ومنشأ سوء الظن سوء المعرفة بالله. فحسن الظن راجع إلى حسن المعرفة بالله جل وعلا، وسوء الظن راجع إلى سوء المعرفة بالله تبارك وتعالى. وكلما كان العبد بالله أعرف سبحانه وتعالى كان أحسن ظنا بالله جل وعلا، وكلما كان بالله أجهل كان أسوأ ظن بالله جل وعلا. فمسألة حسن الظن وسوء الظن راجع إلى المعرفة. ولهذا جاء في كلام ابن القيم رحمه الله الذي نقله المصنف قال: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فالمسألة راجعة إلى ذلك، وهذا يبين لنا أن باب المعرفة بالله عز وجل باب شريف وعظيم للغاية، وهو أشرف العلوم وأجلها، لأن ثماره وآثاره على العبد لا حد لها ولا عد. كلما زادت هذه المعرفة زاد الصلاح وزاد الخير، وأيضا عظم بعد الإنسان عن ما يسخط الله جل وعلا، كما قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. بمعنى أن هذه المعرفة لها آثارها وثمارها الكثيرة، والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الترجمة كما قدمت عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر العظيم الذي هو حسن الظن بالله. وحسن الظن بالله معدود في أعظم النعم التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على عبده. قد نقل الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه حسن الظن بالله، وكتاب مطبوع وعظيم في بابه، نقل أو روى بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو ما أنعم الله على عبد نعمة أعظم من حسن الظن بالله. وهذا كلام حق، لأن حسن الظن بالله إذا وجد حقا وصدقا في العبد فهذا دليل صلاح العقيدة وصلاح المعرفة كما قدمت، لأنه مبني عليه. حسن الظن بالله مبني على حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، فإذا وجد فعلا وحقا وصدقا في العبد حسن الظن بالله تبارك وتعالى فهذه أجل النعم وأعظم المنن. وإذا وجد في العبد حسن الظن بالله فالله عند ظن عبده به، كما جاء في الصحيحين الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ورواه أحمد في المسند رحمه الله وزاد: فمن ظن بي خيرا فله ومن ظن شرا فله، فمن ظن بي خيرا فله ومن ظن شرا فله. وجاء في الحديث الآخر حديث واثلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فباب حسن الظن بالله عز وجل باب عظيم ومبارك على العبد، ومنشأه صلاح الاعتقاد وصلاح المعرفة وصلاح الإيمان بالله تبارك وتعالى. وسوء الظن كما قدمت راجع إلى خلل في الاعتقاد وفساد في الإيمان، ولهذا عد الله سوء الظن في أوصاف المشركين وأوصاف المنافقين كما في الآية الآتية التي أشار إليها: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، فذكر ظن السوء في أوصاف أهل النفاق وأهل الشرك بالله سبحانه وتعالى، وذكر حسن الظن به تبارك وتعالى في أوصاف أهل الإيمان، لأن الإيمان الحق والإيمان الصادق يثمر ولا بد حسن الظن بالله تبارك وتعالى. ثم إن حسن الظن بالله جل وعلا ناشئ في العبد من الصلاح الذي أكرمه الله به، صلاح الإيمان، ويتبعه صلاح العمل. ولهذا يوجد حسن الظن في من كان هذا وصفه، صلح منه الإيمان والعمل، وكان مستقيما على طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن أحسن بربه الظن فأحسن العمل، إن المؤمن أحسن بربه الظن فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء بربه الظن فأساء العمل. وانظر الارتباط بين حسن الظن وحسن العمل وسوء الظن وسوء العمل، كما أنه من جهة أخرى له ارتباط بالاعتقاد كما قدمت بيان ذلك. فباب حسن الظن باب مهم للغاية في التوحيد، ولهذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان مكانة حسن الظن بالله جل وعلا من التوحيد، وأن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن، وأن ضده الذي هو سوء الظن بالله جل وعلا إنما هو من أوصاف المنافقين والمشركين. أورد رحمه الله مصدرا هذه الترجمة به قول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في وصف أهل النفاق. وهذا السياق يتعلق بما كان في غزوة أحد وما حصل فيها من شدة وهم وكرب، ثم جاء بعده النصر والفرج. والمنافقون لما حصل ما حصل قالوا هذا الكلام الذي هو قائم على سوء الظن بالله تبارك وتعالى، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقول لو كان لنا من الأمر من شيء، يقول هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. يعني أن هذا الحصل والهزيمة التي كانت في بدء الأمر فبدرت منهم على إثرها هذه المقالة، هل لنا من الأمر شيء، يعني جئنا هنا بغير اختيار ولم يؤخذ لنا رأي. وهذا لم يقولوه تسليما بالقضاء، لم يقولوه تسليما بالقضاء، يعني لم يقولوا هل لنا من الأمر من شيء، هذا الاستفهام بمعنى النفي، يعني ليس لنا من الأمر من شيء. ليس مرادهم ليس لنا من الأمر من شيء أي أن الأمر كله بتدبير الله، وإنما قالوا ذلك عدم تسليم للقضاء، لأن القضاء وقع والأمر حصل، فيقولون ذلك عدم تسليم للقضاء. هل لنا من الأمر من شيء، أي لو كان لنا من الأمر من شيء ووكل الأمر لنا لما حصل هذا الذي حصل. ولهذا رد الله عليهم جل وعلا بقوله قل إن الأمر كله لله. الأمر كله لله، أي بتدبيره وتسخيره، ولا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه سبحانه وتعالى وقضاه وقدره جل في علاه. وهذا قاله هؤلاء عندما حصل شيء من الغلبة في أول أمر للكفار، فقالوا هذه المقالة. والله سبحانه وتعالى قال قبل ذلك ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وهذا شيء عجيب سبحان الله، يغشى طائفة منكم، والمراد بالطائفة هنا أهل الإيمان وأهل التوكل على الله والثقة به وحسن الالتجاء إليه جل وعلا. أنزل عليهم من بعد الغم أمنة نعاس، في اصطفاف وفي معركة وأمامهم الأعداء، وينزل الله عليهم في تلك اللحظات أمنة نعاسا يغشى أهل الإيمان فقط. أما هؤلاء أهل الكلمة التي هي سوء الظن بالله تبارك وتعالى فأمرهم آخر، قلوبهم مارجة ومضطربة. لكن أهل الإيمان غشيهم هذا النعاس وأمامهم العدو حتى يزول عن هذه القلوب ما حصل من شدة وقم وتطمئن ويدخلها الأمن والقوة والثبات، ويتجدد منهم اللقاء للعدو بقوة وثبات وتمكن، ويزول عن القلوب ما كان فيها من شيء من القلق أو الانزعاج أو نحو ذلك. فأنزل عليهم في تلك اللحظات نعاسا يغشى طائفة أهل الإيمان، فكان أحدهم يمير رأسه من النعاس ويسقط سيفه من يده، ثم يتنبه ويأخذ السيف ويغشاه النعاس مرة أخرى. فكان هذا النعاس أنزله الله تبارك وتعالى أمنة وطمأنينة. ولهذا يختلف كما جاء في هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، يختلف النعاس في الجهاد والنعاس في الصلاة. النعاس في الجهاد من الله، وفي الصلاة من الشيطان. النعاس في الجهاد هذا أمنة يلقيها الله سبحانه وتعالى على قلب المجاهد سكونا وطمأنينة، وأما في الصلاة فهذا من الشيطان، من الشيطان حتى يفوت عليه حظه ونصيبه من هذا، من هذه الصلاة وما فيها من خير وذكر وبركة. قال الله عز وجل: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، وهؤلاء أهل الريب، أهمتهم أنفسهم أي قلوبهم قلقة ومضطربة، ومثل هذه القلوب لم يغشاها النعاس الذي يصحبه السكون والأمنة والطمأنينة، فكانت قلوبهم قلقة ومنزعجة، وقالوا في أثناء ذلك مقالتهم هذه: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. الشاهد أن الله عز وجل ذكر هذا الظن السيء وصفا للمنافقين أهل الريب وأهل الشك، ذكره وصفا لهم، قال: يظنون بالله غير الحق، أي الظن الباطل. ما هو الظن الباطل؟ ظنوا في هذه اللحظات أن الأمر الذي سيكون هو أن الغلبة ستكون للكفار، وأن الإسلام سيبيد، وأن المسلمين لن يبقى لهم باقية، وأن الدولة تكون والغلبة للمشركين، ويبقى لهم ذلك بقاء مستمرا. ظنوا ذلك، وهذا ظن بالله باطل، ظن سوء. الله جل وعلا وعد أولياءه ومن نصر دينه، وعدهم بالنصر والتمكين، ولهذا مقام الجهاد من الأسس المهمة التي يقوم عليها حسن الظن بالله، حسن الظن بالله عز وجل أنه ينصر أولياءه، وأنه يمكن لدينه، وأنه يجعل دائرة السوء على أعداء دينه، يقوم على الظن الحسن بالله تبارك وتعالى. أما من ليس عنده حسن ظن بالله تبارك وتعالى، كيف يكون جهاده وكيف يكون ملاقاته للأعداء؟ ويأتي تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى لهذه الآية فيما نقله المصنف رحمه الله تعالى. قال: وقوله الظانين بالله، ظن السوء عليهم دائرة السوء، وهذا ذكره الله جل وعلا في سورة الفتح وصفا لأهل الشرك وأهل النفاق، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولهذا قال بعض العلماء: لم يأتي في القرآن وعيد مثل ما جاء في الوعيد على سوء الظن بالله، على سوء الظن بالله كما في هذه الآية الكريمة، فهذا وعيد شديد ذكره الله سبحانه وتعالى في حق من كان سيء الظن بالله تبارك وتعالى. ثم ساق رحمه الله كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير الآية الأولى. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. يقول ابن القيم رحمه الله ملخصا ما جاء في ألفاظ السلف وعباراتهم في تفسير الآية، لخص رحمه الله ذلك بهذه الخلاصة الدقيقة الوافية، فقوله فسر وفسر إلى آخره هذا تلخيص تلخيص لتفسير السلف رحمهم الله تعالى لهذه الآية. ففسر هذا بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره أي الرسول عليه الصلاة والسلام سيضمحل، وهذا سوء ظن بالله من جهة وعده الصادق بنصر رسوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهذا وعد من الله عز وجل. فمن ظن هذا الظن أن الله لا ينصر رسوله، وأن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام سيضمحل وينتهي، وأنه سيكون في تلك اللحظة غلبة للمشركين لا تقوم بعدها أي قائمة لأهل الإسلام، فهذا ظن بالله عز وجل، ظن السوء بالله تبارك وتعالى من هذه الجهة. قال: وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. ولهذا قال العلماء: إن قول هؤلاء يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هذا فيه إنكار للقدر، لأن القدر وقع، القدر وقع والأمر حصل وكان، ثم يقول هل لنا من الأمر من شيء، إذن هذا فيه عدم تسليم بالقدر، القدر وقع والأمر حصل، ثم يقول هل لنا من الأمر من شيء، استفهام إنكاري، أي ليس لنا من الأمر من شيء، لو كان الأمر لنا لما حصل هذا القدر، كأن هذه العبارة مؤدى كلامهم ومآل كلامهم، أن لو كان لنا من الأمر شيء وأخذ منا الرأي لما حصل هذا القضاء، فهذا يتضمن إنكار القدر، وهذا سوء ظن بالله من هذه الناحية من جهة إنكار القدر وعدم التسليم. ففسر بإنكار نعم قال: وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الذي حصل لأهل الإيمان لله فيه حكمة، لله سبحانه وتعالى فيه حكمة، ومن الحكمة التي فيه أن يميز بين الخبيث والطيب، ومن الحكمة أن أمر هؤلاء انكشف وظهر وتمحص أهل الإيمان من أهل النفاق، فلله سبحانه وتعالى فيه حكمة، وأيضا فيه تمحيص لقلوب أهل الإيمان، لأن مثل هذه الشدائد تقوي قلب المؤمن وصلته بالله وقوة توكله على الله سبحانه وتعالى، ويذهب الله عنه به ما وجد في القلب من قصور أو ضعف، فمثل هذه الأمور تقوي إيمان الشخص وتمحص إيمان المؤمن، فهذا في حكم لله جل وعلا عظيمة. لكن كلام هؤلاء يظنون بالله غير الحق فسر بإنكار القدر، وفسر بإنكار الحكمة على المعنى الذي أشرت إليه. قال: وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله، والله جل وعلا وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد. قال: وهذا هو ظن السوء. من خلال عبارات السلف وكلها صحيحة ندرك المعنى الذي أشار إليه رحمه الله تعالى في المسائل. قال: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، أن ذلك أنواع، يعني سوء الظن بالله ليس نوعا واحدا، بل أنواع كثيرة جدا تدخل تحت هذا الباب، وسيأتي إشارة من ابن القيم رحمه الله إلى شيء من ذلك. قال: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، أي في الآية التي ساقها: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، كما تقدم معنا بالآية يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله غير الحق، أي غير ما يليق به جل وعلا وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. نعم. قال رحمه الله: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة المستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قد قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة المجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. يقول رحمه الله: فمن ظن أنه، أي الله، يديل الباطل على الحق، يعني يجعل الدولة للباطل والغلبة للباطل، يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة، إدالة مستقرة بمعنى أن الإسلام بعد ذلك يضمحل ويتلاشى ولا يبقى منه شيء. من ظن ذلك أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر ما يكون أن ما جرى أن أن أن نعم أو أنكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره. مر معنا أن قولهم هل لنا من الأمر من شيء يتضمن إنكار القدر، يتضمن إنكار القدر، لأن الأمر وقع ثم بعد وقوعه يقولون ماذا؟ هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني لو كان لنا من الأمر ما حصل هذا، فهذا يتضمن إنكار القدر، يتضمن إنكار القدر. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة، قدره لحكمة، وهذا أيضا سوء ظن بالله، لأن مثل هذا القدر الذي حصل وهو شيء من الانتصار أو الغلبة للكفار لوقت ما أو للحظات ما، هذا فيه تمحيص وفيه تقوية لإيمان المؤمنين وتقوية لصلتهم بالله تبارك وتعالى، وفيه أيضا اتخاذ شهداء منهم، وهذا اصطفاء واجتباء من الله، يجتبي من شاء من عباده لذلك ويرتب عليا من رتب الدين، ففيه هذه الحكم العظيمة. فقول هؤلاء أيضا يتضمن إنكار الحكمة، وأن الله له حكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، لمشيئة مجردة أي بدون حكمة، أن هذه أشياء تقع بمشيئة الله لكن بدون حكمة، بدون حكمة. ومعنى ذلك إذا كان يعتقد في الله عز وجل مشيئة مجردة بدون حكمة، معنى ذلك أن يمكن أن ينسب إلى الله من يعتقد هذه العقيدة أن الله يجعل الغلبة والظهور والتمكين للكفار، وأن دينه يضمحل، وأنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، كل هذه تدخل تحت هذا الظن السوء باعتقاد أن مشيئة الله مشيئة مجردة ليست عن حكمة. والله عز وجل له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة والحكمة البالغة، له سبحانه المشيئة النافذة، ما شاء كان طبقا لما شاء جل وعلا، وله القدرة الشاملة فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وله الحكمة البالغة، لا يفعل شيء إلا عن حكمة جل وعلا. قال: فذلك ظن الذين كفروا، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. نعم. قال رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. نعم. يقول رحمه الله تعالى، وهذا تنبيه مهم، لما تكلم عن سوء الظن في ضوء الآيات المتقدمة وأنه من عقائد الكفار والمنافقين ومن أوصاف أهل النفاق، لما ذكر ذلك وساق الأدلة عليه، نبه هنا إلى أن سوء الظن كثير من الناس لا يسلم منه ويصيبه ما يصيبه من سوء الظن بالله تبارك وتعالى، ولا سيما عند الشدائد

في مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، وهي قول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومر معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى الوافي في تفسيرها. نعم. الثانية تفسير آية الفتح، وهي قول الله عز وجل: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء إلى تمامها. ومر أيضا شيء مما يتعلق بتفسيرها. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. الإخبار أن ذلك أي سوء الظن بالله أنواع لا تحصر، أي أنواع كثيرة جدا لا يمكن حصرها، لأن كل خلل مبني على سوء المعرفة بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى راجع إلى هذه الخصلة التي هي سوء الظن بالله جل وعلا. نعم. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات، وهذا المعنى مر عند ابن القيم رحمه الله في كلامه المتين، قال: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، وموجب حكمته وحمده. وعرفنا الارتباط بين حسن الظن والمعرفة، لأن مبنى حسن الظن على حسن المعرفة، المعرفة بالله وأسماءه وصفاته ورحمته وجلاله وكماله. ولهذا ينبغي أن ينبغي على المسلم أن يصاحبه حسن الظن بالله في كل تعبداته. وأوضح ذلك، ينبغي أن يصاحبه حسن الظن بالله تبارك وتعالى في كل تعبداته. مثلا إذا دعوت الله فأحسن الظن بالله، وتذكر قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأحسن الظن بالله أن يجيب دعاءك وأن يحقق رجاءك وأن يعطيك سؤلك. إذا كنت مذنبا ومقصرا أحسن الظن بالله، لا تستولي عليك الذنوب والمعاصي والآثام وتقول ذنوبي كثيرة ويستولي عليك اليأس والقنوط، لا تكن كذلك. أحسن الظن بالله وأنه سبحانه يغفر الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت، وهو القائل جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب. نعم، وهو القائل سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا أيضا قلت ذات يدك وحاجتك أحسن الظن بالله وأنه واسع الفضل وأن خزائنه ملأة وأنه عظيم المن، وقل هذا لقصور بي أو رحمة بي أو لطفا بي. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في حال فقر الإنسان وقلة ذات يده، يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله بأنه واسع الفضل وأن فرجه قريب وأن تيسيره قادم وأن الرزق بيده، وأن ويصبر أيضا على قلة ذات اليد ويقول: هذا من لطف الله بي وإرادة الخير بي. يحسن الظن بالله جل وعلا في كل مقام من مقامات الدين. ينبغي أن يستصحب المرء حسن الظن بربه ومولاه. إذا كان الإنسان مريض يحسن الظن بالله: اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. انظر قول إبراهيم الخليل: وإذا مرضت فهو يشفيه. يحسن الظن بالله أن يشفيه ويلجأ إلى الله ويدعوه، لا يقول عن مرض من الأمراض هذا مستعصي ولا يمكن. أن أحسن الظن بالله أيا كان المرض، وثمة أمراض تعد مستعصية ولجأ من أصيب بها إلى الله وصدق مع الله وأحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى ومن الله عليه بالشفاء، ومن الله سبحانه وتعالى. والقصص في واقع الناس والحكايات في هذا الباب كثيرة جدا. فينبغي أن يكون العبد مستصحبا حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى في كل مقاماته، في كل مقاماته وفي كل أحواله، وكما قدمت أيضا هذا الحسن في الظن بالله سبحانه وتعالى راجع إلى حسن المعرفة به وبأسماءه وصفاته ورحمته وكرمه وإحسانه وجوده وفضله إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال وعرف نفسه. وعرف نفسه، إذا كان عندك اتهام في قضية ما اتهم نفسك، اتهم نفسك التي ركبت على الظلم والجهل، إنه كان ظلوما جهولا. فإذا كان ثمة قصور أو خلل أو نقص أو لا تتهم ربك، اتهم نفسك، اعرف نفسك أنك ظلوم وجهول وأنك مقصر. قل هذه ذنوبي، هذا تقصيري، هذا تفريطي، أنا العبد المقصر، أنا العبد. لوم نفسك، اتهم نفسك. ولهذا ينبغي أن ينتبه إلى أن سوء الظن بالله مبني على الجهل بالله والجهل بالنفس، مبني على هذا، مبني على الجهل بالله والجهل بالنفس. لأن من عرف الله حقا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى أحسن الظن به ولا بد، أحسن الظن به ولا بد. ومن عرف أيضا نفسه حقا بظلمها وجهلها وتقصيرها وتفريطها وأخطائها أساء الظن بنفسه لا بربه. ولهذا عندما يتحرك في الإنسان سوء الظن فليجعله على نفسه الظلومة الجهولة، لا يجعل سوء الظن بربه الحكيم العليم الرؤوف اللطيف المحسن المنان المنزه عن النقائص جل وعلا ذي الجلال والكمال والعظمة، يجعل سوء ظنه بنفسه. ولهذا إذا وجد سوء الظن فهذا منشأ عدم معرفة الإنسان بربه وعدم معرفته بنفسه، وهذا الفائدة ثمينة جدا ختم بها رحمه الله. قال الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات، هذه معرفة الرب بأسمائه وصفاته، وعرف نفسه. عرف نفسه، معرفة الأسماء والصفات أي معرفة الله بالكمال، كمال الأسماء وكمال الصفات والعظمة والجلال والغنى والرحمة واللطف إلى غير ذلك. وعرف نفسه بالظلم والجهل والذنب والتقصير والخطأ، فيجعل سوء الظن بنفسه لا بربه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.